قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البينة. سورة البينة يطلق عليها سورة البينة، وكذا يطلق عليها سورة لم يكن. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أوسماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي. قال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوسماني الله لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي. في هذا الحديث منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر من الله عز وجل أن يقرأ على أبي بن كعب سورة البينة ويذكر أبيا بالاسم، فيا لها من منقبة عظيمة، إضافة إلى العلم الذي آتاه الله أبيا. فعمر رضي الله عنه يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبيا فقال: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: يا رسول الله، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره قائلا: ليهنك العلم أبا المنذر، يا هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. ففي هذه الأحاديث منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا إشارة إلى فضيلة لسورة البينة، لأن النبي أمر أن يقرأها على أبي. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فمنهم إذن كفار الذين أصروا على ما هم عليه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، في هذا دليل على أن أهل الكتاب الموجودين الآن كفار، فاليهود والنصارى كفار بدليل هذه الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قد قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: والكتاب المنزل عليه، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منفكين عن كفرهم الذي هم فيه، وهذا تشبيه حسن، كأنهم والكفر مرتبطون، كأنهم مرتبطين مع الكفر برباط. اليهود والنصارى والمشركون مرتبطون برباط مع الكفر، لن ينفكوا عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. فإذا شبهت بهذا التشبيه مربوطون مع الكفر برباط ولن ينفكوا عن هذا الكفر إلا إذا جاءتهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فالبينة هنا، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، حتى تأتيهم البينة، تفسير البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، والذي يبين لهم الحق والصواب، فينفك حينئذ من الكفر. فيها كتب قيمة، كتب قيمة، ومن معاني القيمة التي تقوم بها دنيا الناس وآخرته، ذلك الدين القيم الذي تقوم به حياة الناس وآخرة الناس. فلان قيم على شيء، أي مدبر لأمره، مرتب له، قائم عليه. الرجال قوامون على النساء، يدبرون لهم أحوالهم ويسعون في جلب الأرزاق بإذن الله لهم، ويقومون بتأديبهم والدفاع عنهم والدفاع عنهن ورعايتهن. قال تعالى: فيها كتب قيمة ذات قيمة عظيمة، وأيضا بها تقوم أمور الناس. ذلك أطلق على ابن القيم ابن القيم، فأبوه كان قيما على مدرسة من المدارس. فيها كتب قيمة، فالكتب التي أنزلها الله بها تقوم حياة الناس وتقوم آخرة الناس، إن تركوها زاغوا وضاعوا وضلوا وأضلوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيها كتب قيمة، قيل ذات قيمة عظيمة، وقيل قيمة، بها تقوم أمور الناس وحياة الناس وآخرة الناس. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كيف ذلك؟ وهل مجيء البينة يجلب الفرقة؟ نعم يكون. فكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فأحيانا الناس يكونون مختلطين غير مميزين، فيأتيهم الداعي إلى الله رسولا كان وغير رسول، فمنهم من كتب الله له السعادة فيهتدي ويلزم طريق الهداية وطريق المرسلين، ومنهم من يصر على كفره الذي هو فيه فيحصل الاختلاف، يحصل الاختلاف. فالعلم هنا تسبب في التمييز. تخيل أن قوما ما على ضلال وعلى جهل، فذهبت أنت تدعوهم إلى الله، فمنهم من سيطيع ويهتدي، ومنهم من سيبقى على ضلاله وكفره، فيحصل حينئذ الافتراق، فيكون العلم سببا في الفرقة التي بمعنى التمييز. قال تعالى: وما تفرقوا، وفي الأخرى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فهذا وجهه. أحيانا ترى الأسرة على ضلال وخطأ، كل الفتيات التي فيها متبرجات، والشباب الذين في الأسرة ضياع، فتأتيهم الهداية ودعاة الهدى يأتونهم، فمنهم من يسمع ويستجيب، ومنهم من يصر على معاصي، فيحصل الخلاف وتحصل الفرق. هذا قوله سبحانه: فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فكانوا على ضلالة كلهم، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما بعثهم مبشرين ومنذرين حصل الاختلاف. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، مخلصين الوجه والقصد إليه أيضا. حنفاء، مائلين عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد. وقد تقدم بيت شعر ذكرته امرأة فيه وهي تداعب ولدها قائلة: والله لولا حنف في رجليه ما كان في صبيانكم من مثله. يعني ميول وانحراف، أو ميول وتباعد ما بين الرجلين. فالحنيف المائل، لكن هنا مائل من الشرك إلى التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا أصل في الإخلاص، وأن العمل المتقبل هو ما كان خالصا لله. حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، دين الملة القيمة التي تقوم بها حياة الناس وتقوم بها شؤون الناس. يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. تكرير إن الذين كفروا من أهل الكتاب في دليل على كفر اليهود والنصارى. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة. إذا كان أهل الكفر شر الخليقة، فهم أشر من البهائم، وأشر من الكلاب، وأشر من الخنازير. لقد دلت النصوص على ذلك. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وضربت لهم الأمثلة بالحيوانات. قال تعالى في شأن المعرضين والمنسلخين من آيات الله: فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لذا أطلق على القرآن مثاني، من أسباب إطلاق كلمة مثاني على القرآن أنه يأتي بذكر الشيء وبعد أن يذكر الشيء يأتي بمقابله، فيأتي ببشارات لأهل الإيمان ونذارات لأهل الكفر والطغيان. وهنا بعد أن ذكر حال الأشرار بين حال الأبرار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخلق، وخيرهم قيل الخليل إبراهيم عليه السلام، وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أحكم. فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فأجابه النبي بقوله: ذاك إبراهيم عليه السلام. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، وقيل إنه قال ذلك تواضعا، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات عدن، جنات إقامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. جعلنا الله إياكم منهم.